بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس البارحة كنا ذكرنا جملة من الشبه التي يشبه بها المشركون لتبرير شركهم، وكيف أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رد عليها وبين بطلانها وكشف زيفها. وذكرت أنني رتبت هذه الشبه ورتبت جوابه وسردتها فيما مضى، ونورد في هذه الليلة المباركة شيئا من التفصيل في بيان الشيخ كشفه لهذه الشبهات. فقال رحمه الله ما معناه: إن الشبهة الأولى وهي قولهم إن الشرك لا يكون في من يشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، ولو دعا غيره واستغاث به وذبح له ونذر له ليشفع له ويقربه عند الله. يقول: هذه هي مقالة المشركين الأوائل سواء بسواء، وهم الذين كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذراريهم، مع إقرارهم بأن الله هو النافع الضار الخالق المدبر، بدليل قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نتابع هذا البيان بقراءة أخينا الفاضل أسامة، فلعله يبدأ على بركة الله من حيث نعم. وقد كشف الشيخ، ونورد لا من الآية من بعد الآية ونورد كيف نعم ونورد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قلتم جزاكم الله خيرا، ونورد كيف بين الشيخ كشفه لهذه الشبهات. فقال ما معناه: إن الشبهة الأولى وهي قولهم إن الشرك لا يكون في من يشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، ولو دعا غيره واستغاث به وذبح له ونذر له ليشفع له ويقربه عند الله. إن هذه مقالة المشركين الأوائل سواء بسواء، وهم الذين كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذراريهم، مع إقرارهم بأن الله هو النافع الضار الخالق المدبر، بدليل قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. نعم، هذا دليل من القرآن على أن المشركين الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله منفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، لا شريك له، بل إن تلبية المشركين وهم يلبون فيها إقرارهم بتوحيد الربوبية، حيث يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني لبيك استجابة لك، نستجيب لك بفعلنا بقصدنا، وهذه عبادة. لا شريك لك في هذه الاستجابة إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ففي هذا إقرارهم بتوحيد الربوبية، لكنهم ينازعون في توحيد العبادة التي هي فعله. استجابتنا لك ولشريكك هذا الذي تملكه. فإذا احتج المنحرفون ممن ينتسبون إلى الملة على ما أحدثوه من الشرك الأكبر بقولهم إن الشرك إن إذا عبدنا غير الله أو ذبحنا لغير الله أو قصدنا غير الله ليس شركا، لأن الشرك حقيقته في من يعتقد أن مع الله خالقا رازقا مدبرا. فالشيخ هنا يقول هذه مقالة المشركين سواء بسواء، ما أتيتم بزيادة، فأنتم وهم في هذا سواء، لأن الخصومة بين الأنبياء وبين المخالفين من أممهم في ماذا؟ في توحيد الله بعبادتهم بفعلهم التعبدي. أما توحيد الله بخلقه، توحيد الله بربوبيته، فهذه قضية متفق عليها مسلمة بين الرسل وبين الأمم كلهم، يعني لا يعرف في الحقيقة من ينازع في توحيد الربوبية، حتى من يسمونهم يعني منكر الخالق أو الشيوعية أو نحو ذلك، هم في حقيقتهم إذا كانوا عقلاء لا تجد عاقلا أو لا تجد عاقلين يعني يتنازعان في أن للعالم صانعا واحدا، سواء سموه الله أو سموه رأس المال أو سموه الاقتصاد أو يعني هم في حقيقتهم لا يعتقدون أن للعالم صانعين متماثلين في الخصائص، لأن العاقل أو العقل يمنع ذلك، فأي عاقل لا يمكن أبدا أن يدعي أن للعالم صانعين متكافئين، لأن هذا يمتنع في العقل، ويسمون الدليل على امتناع هذا دليل التمانع. قالوا لو كان للعالم صانعان متماثلان وأراد أحدهما أن يحرك جسما فأراد الآخر أن يسكنه، فإما أن تنفذ يعني إرادتهما معا، وهذا مستحيل، لا يمكن أن يكون الجسم متحرك ساكن في وقت واحد وزمن واحد، هذا أمر مستحيل. هل يعقل أن يكون جسم متحرك ساكن في وقت واحد وفي زمان واحد؟ هذا يعني جمع بين المتناقضين، والمتناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فالعقل يحيل هذا، أن تنفذ إرادة كل منهما، هذا يسكن وهذا يحرك، لا يجتمعان، السكون والحركة متناقضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. طيب إذا ما دام هذا الاحتمال يعني غير واقع، إذن احتمال آخر، لا تنفذ إرادة واحد منهما، يعني يكون الجسم لا ساكن ولا متحرك، هذا أيضا مستحيل. الجسم إما ساكن وإما متحرك، مع أنه لو لم تنفذ إرادة كل واحد منهما ما أصبح أي منهما يستحق أن يكون هو الرب. فهذه المتناقضات لا تجتمع معا ولا ترتفع معا، الحركة والسكون لا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا، فهذا تناقض مثل الأول واحتمال غير واقع. بقي الاحتمال الثالث، أن تنفذ إرادة أحدهما والثاني يعجز، مثلا يريد أحدهما تسكين جسم ويريد الآخر تحريكه، فأحدهما تنفذ إرادته، فالذي نفذت إرادته هو الواحد، انفرد بنفوذ الإرادة. أي نعم، فهذا يعني أي عاقل لا يثبت للعالم، إذا سواء دعوا الشيوعية، إذا كانوا عقلاء يعرفون، ولهذا يقول لا إله ويجعلون بديل والحياة مادة، الآخرين يقول لا إله والحياة، يعني كأنهم يقولون هذا الكلام، والإله هو المادة رأس المال، يعني يقول دع الدين ودع الأمور هذه في الرف وحدثني عن الدولار والدرهم، وهذا يعني إلهه ديناره أو درهمه، تعيش عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إلهه أي نعم، ويضحي في سبيلها ويكذب في سبيلها وإلى آخره، فهو يعبد المادة معروف، لكن هو يظن أن هذه المادة أنها تصنع كل شيء، والآخر يظن أن الاقتصاد هو الحياة، يعني إذن لكنه واحد، يوحدون سواء سموه اقتصاد أو اهتدوا وسموه الله. أي نعم، وحتى لو سموا الصانع هو الله أو سموا الخالق المنفرد بالخلق هو الله، لا يكفي هذا كما هو شأن المشركين الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد مع هذا التوحيد أن يضيفوا إليه إفراد الله بفعلهم التعبدي، فتوحيد العبودية منهم إلى الله، يعني أنهم يفردون الله بعبوديتهم. وأما توحيد الله بخلقه فهو اعتقاد أنه المنفرد بالخلق، إن هدوا واعتقدوا هذا الاعتقاد فقد هدوا، وإن لم يهتدوا فالله هو المنفرد بالخلق والرزق، شاءوا أم أبوا، عرفوا أم جهلوا. لكن الشأن الذي لهم فيه مدح يعني ولهم فيه ثواب أن يفردوا الله بفعلهم التعبدي، وهذا الذي وقعت فيه الخصومة. فهؤلاء الذين يقولون إن الشرك يقع في من يعتقد أن هذه المعبودات أو هذه الأمور، من اعتقد أنها تشارك الله في الخلق والرزق فهو المشرك، هذه مقالة المشركين سواء بسواء، ورد عليها الشيخ بما استدل به. أي نعم. وغير هذا وغير ما أدري فيه إشكال على يعني في إذا ورد أو ما هو مفهوم الكلام هذا. أي نعم، نعيد. نعم أنت مرة قلت عبارة جميلة أنا حفظتها، نعم، أن توحيد الربوبية لم تختلف فيه الأمم، ولكن توحيد الله بالربوبية هو الذي وقع فيه الخلاف. أي هذا صحيح، جملة توحيد الربوبية لم تختلف فيه الأمم ولم يختلف فيه أحد، لكن توحيد الله بالربوبية هو اللي يعني حصل فيه، هذا نفس معنى الكلام هذا، يعني اعتقاد أن للعالم صانع واحد هذا لا يماري فيه عاقل. لكن من هو هذا الواحد؟ أي نعم، إذا قالوا هو الله فهو حق، لكن لا يكفي. وهي مقالة المشركين لما اقتصروا على اعتقاد أو توحيد الله بالربوبية ولم يوحدوا الله بفعلهم التعبدي، ما كفاهم ولا أدخلهم في الإسلام ولا عصم أموالهم ولا دماءهم، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل رسول من عند الله عز وجل إنما جاء بدعوة الناس وبدعوة المخالفين إلى أن يوحدوا الله بفعلهم التعبدي، وهو الذي يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبودية ويسمى توحيد القصد والإرادة والطلب ونحو ذلك، ويسمى التوحيد العملي. أي نعم، لكن الأول توحيد العلم الاعتقادي. نعم. وغير هذه الآية من الآيات الكثيرة، وأن هؤلاء المشركين يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة، يعني ما اعتقدنا أنهم يخلقون ولا يرزقون لكن نطلب القربى والشفاعة، نفسه مقالة المتأخرين. أي نعم، تماما. نعم. بدليل قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، يعني هذه حجة المشركين، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول نحن أهل ذنوب، ما لسنا يعني أهل أن نعبد الله مباشرة، فنعبده بواسطة هذول يشفعوا لنا يقربونا إلى الله زلفى. وهذا من تنقيص الخالق، هذا من تنقيصهم الخالق وتمثيله أو تمثيله بالمخلوق، تعالى الله عما يصفون. نعم. وكشف الشيخ الشبهة الثانية، وهي قولهم إن الشرك إنما هو في من يعبد الأصنام، والأولياء والصالحون ليسوا مثل الأصنام. هذا فرق يبونه بينهم وبين المشركين الأوائل. قالوا المشركين الأوائل يعبدون الأصنام، حنا ما نعبد الأصنام، حنا يعني الأولياء ذولا لهم يعني حظوة عند الله، فالذي يعني يتقرب إلى الأولياء أو كذا تجعلونه مثل من يعبد الأصنام، يريدون أن يفرقوا بينهم وبين أولئك. نعم، فنسمع الجواب. نعم. قال وكشف الشيخ الشبهة الثانية، وهي قولهم إن الشرك إنما هو في من يعبد الأصنام، والأولياء والصالحون ليسوا مثل الأصنام، فمن يدعوهم ليس مثل من يدعو الأصنام. نعم. الجواب بما ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة من الحكم بكفر جميع من يدعو غير الله تعالى مهما كان هذا الغير، سواء كان نبيا أو ملكا أو من دونهما، أو دعا طاغوتا أو صنما، فالحكم على من دعا غير الله واحدة. الحكم على من دعا غير الله واحد، سواء كان هذا الغير ملك أو نبي أو صنم. الله ما فرق بين من يعبد عيسى أو يعبد عزير أو يعبد الملائكة أو يعبد الأصنام أو يعبد الطواغيت، فحكمهم سواء، فلماذا تفرقون؟ أي نعم، تفضل. نعم تفضل. ولم يفرق الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الصالحين في الحكم، بل الجميع يحكم عليهم بأنهم مشركون بالله. ويقول الشيخ في قوله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من باب أولى. نعم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يعني تعليم لأمتي، إذا كان يعني لو أن أصلح الخلق حصل منه هذا الشرك كان هذا حكمه. نعم. إلى قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، يقول فيه مسائل فيها أنواع من بطلان الشرك، من بطلان الشرك وتقبيحه. الأولى الجواب عن قول المشركين هذا في الأصنام وأما الصالحون فلا، قوله قل أفغير الله عام في ما سوى الله. أفغير الله عام في ما سوى الله، ولي أو أو أو أو شقي يعني صالح أو طالح، كل ما سوى الله لا يجوز. نعم. حكم من عبده سواء. نعم. الثانية أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر ولو كان باطنه يعتقد الإيمان. فإن أي هذه مسألة تحتاج إلى وقفة. نعم. أن المسلم لو أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر ولو كان يعتقد بطلان يعني هذا الذي أمر به. نعم استمر عشان تتوضح المسألة. قال فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته، ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام. كيف أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم. قل أول آية، أول آية أفغير الله تأمروني أعبد. أيوه. فهم أمروه بالظاهر، يعني لو وافقهم في الظاهر حتى وإن كان يعتقد بطلان ما هم عليه فقد كفر، ولو قال هذا سياسة. أي نعم. المسألة خطيرة ودقيقة وحساسة. أتلوا الآية لأنها مهمة. قال الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فلو أطاعهم ولو في الظاهر، سجد لغير الله في الظاهر، عبد غير الله، دعا غير الله في الظاهر، حتى وإن اعتقد بطلان ذلك، حتى وإن جاء بهذه المسألة يظن أنها تأليفا وسياسة وكذا، فقد وقع في الأمر، يعني أصبح إيه نعم أصبح مثله. نعم. المسألة الثانية كيف استنبط الشيخ؟ نعم أعيدها. إيه نعم. الثانية لأنها يعني مهمة وخطيرة. نعم. أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر، أن المسلم هو مسلم أطاع من أشار عليه، أطاعه في الظاهر يعني أطاعه بالشرك بعمل الشرك في الظاهر فقد أشرك وإن كان يعتقد بطلان الشرك. نعم. كفر ولو كان باطنه يعتقد الإيمان. أي كفر وإن كان باطنه يعتقد الإيمان ويعتقد بطلان ما يفعل. فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغيير عقيدته، ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفا منهم ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له، يعني خوفا منهم من غير إكراه، في فرق بين الإكراه والخوف وسيأتي، لكنه يخاف منهم خوف السر، ليست عنده الشجاعة الإيمانية الكافية. أي نعم. فهو يخافهم في المستقبل، يخاف على مستقبله، هذه الطامة. أي نعم. فيوافقهم في الشرك لا شك، يعني هذا لا عذر له عند الله عز وجل. نعم. الثالثة أن الجهل وسخافة العقل هو موافقتهم في الظاهر. الجهل وسخافة العقل هو موافقتهم في الظاهر، ما في شيء يحمل على الموافقة حقيقة، ليس هناك إكراه، ليس هناك إكراه، ولكنه خوف المستقبل، المستقبل بيد الله. أين؟ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع، ولو يرى الذين ظلموا متى؟ يعني في هذه الحياة، لو أنهم يرون مثل رؤيتهم إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا، هؤلاء ظلموا، لو كانوا مؤمنين لرأوا القوة لله رؤية علم، ويوم القيامة يرون أن القوة للرؤية معاينة. ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلى آخر الآيات. نعم. قال: وأن العقل والفهم والذكاء هو التصريح بمخالفتهم. هذا هو العقل والذكاء والفهم، هو التصريح بمخالفة المشركين. نعم. ولو ذهب مالك، ولو ذهب مالك، ولو ذهب جاهك. نعم. لأن الفتنة أن تبذل شيئا من دينك في سبيل الحفاظ على جاهك ومالك، هذا خطأ، هذه مداهنة محرمة. لكن تبذل مالك وتبذل جاهك في سبيل الحفاظ على دينك، هذا هو الذكاء وهو الحكمة وهو العقل. نعم. وهو الرسوخ في الدين. نعم. خلافا لما كان عليه أهل الجهل من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقل. لا أبدا، بالعكس، بذل الدين من أجل المال هو العقل، هذا هو السفه. أي نعم. لأنك إذا بذلت دينك من أجل مالك سوف يذهب مالك بموتك، أو يؤخذ وانت حي أيضا، إما تنزع منه وإما ينزع منك، لن يدوم. أما دينك إذا بقي فسيبقى دنيا وآخرة، يعني سوف تفوز وسوف تربح دنياك وآخرتك، فهذا هو العقل. إيه نعم. وذلك في آخر الآية: أيها الجاهلون. أيها الجاهلون، منين أخذ استنبط يعني هذا الكلام وقال أن السفه والسفه والجهل يعني أن الموافقة لهم؟ لأنه ختم الآية بقوله: أيها الجاهلون. أيها الجاهلون، يعني ما أمرتم به من موافقتكم هو عين الجهل وعين السفه، لأنكم أصحاب جهل وأصحاب سفه حيث بعتم دينكم بدنياكم. أي نعم. ويقول الشيخ: فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون. الصالحون مقربون، هذه شبهة. أي نعم. ونحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، لكن هؤلاء الصالحون مقربون. أي نعم. لكن هؤلاء الصالحون مقربون، ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة، وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. قال الشيخ رحمه الله: فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله، فإنهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة والأولياء يريدون ذلك، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكشف الشيخ الثالثة، وهي قولهم: إن من يقصد الصالحين بالدعاء والاستغاثة رجاؤهم للمستقبل، خوفهم على المستقبل، هذا هو الشرك. يعني موافقتهم على الشرك رجاء للمستقبل، رجاء لهم في المستقبل أو خوفا منهم على المستقبل، هذا هو الشرك، لا يملكون شيئا. أي نعم. وكشف الشيخ الثالثة، وهي قولهم: إن من يقصد الصالحين بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك ليس مشركا، وليست هذه الأمور شركا، بل هي توسل بهؤلاء الأولياء. انتقل من التفريق بين الأولياء وبين الأصنام إلى يعني إلى إلى الكلام في نوع المصروف لهؤلاء. يقول إن الدعاء ليس شركا إذا صرف لغير الله، هذه أي نعم، هذه خلاصة شبهته. والشيخ يرد عليه بماذا؟ فأجاب الشيخ بأن الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحوها مما أمر الله أن يتقرب العبد به إليه. وهذه القاعدة: كل شيء أمر الله به في الوحي بقسميها الكتاب والسنة قربة له، فصرفه لله توحيد وإيمان، صرف نوع منه أو صرفه كله لغير الله شرك وكفر. هذه قاعدة. فيعني أي شيء تريد أن تعرف هو عبادة ولا ما هو عبادة، ما هو الضابط؟ الدليل من الوحي. الشيء الفلاني عبادة، ما هو الدليل؟ قوله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل. النذر مثلا، الذبح نقول عبادة، ما هو الدليل؟ فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لعن الله من ذبح لغير الله. هذه هي الأدلة. يعني كل أمر أمر الله بشرعه الله في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتقرب به إليه، فلا يجوز أن يصرف لغيره. من إذا صرف لغيره صرف نوع منه لغيره، فحصل الشرك والعياذ بالله. نعم. قال: فأجاب الشيخ بأن الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحوها مما أمر الله أن يتقرب العبد به إليه، فهو عبادة، وكل أنواع العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالى. والشرك إنما هو في العبادة وفي أنواعها. الشرك في العبادة وفي أنواعها. نعم. والعبادة ضابطها الوحي. لو جاء واحد يتعبد لله عز وجل بأمر، الدليل مطلوب منه، ليس له حقا يقول هاتوا الدليل على أن فعلي هذا ليس عبادة. لا، بل هو المطالب بالدليل. ما هو دليلك على أن هذا عبادة؟ وهذا فيه معنى سؤال القبر. طبعا هو يتعبد فتقول من ربك؟ يقول أقصد بها الله، ربي الله. طيب من نبيك في هذا؟ من إمامك؟ لا يحير جوائد لم يكن له دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ما دينك؟ الدليل، ما عنده دليل. لكن من هو قدوتك؟ من هو إمامك؟ من نبيك؟ طبعا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فلا بد يعني أن في كل تعبد أن يحضر المسائل الثلاث. ماذا أقصد بهذا؟ هذا معنى من ربك. من هو إمامي في هذا؟ هذا معنى من نبيك. ما هو دينك؟ هذا معنى ما هو دليلك. أي فعل لا بد أن نحضر الأسئلة الثلاثة هذه، لأن سنسأل عنها في القبر في كل عمل عملناه تعبدا. أي قربة تعملها اسأل نفسك هذه الأسئلة، ماذا أقصد بها؟ هذا معنى من ربك. من هو إمامي فيها؟ هذا معنى من نبيك. ما هو دينك؟ هذا معنى ما هو دليلك. ما هو الدليل من الكتاب والسنة على من هو إمامك؟ من هو نبيك؟ هنا ثلاثة أسئلة عظيمة لا ينجو إلا من أعد لها جوابا. هنا قال: وصرف شيء من أنواعها كصرف مجموعها. صرف شيء من أنواعها كصرف مجموعها. نعم. صرف شيء من أنواعها كصرف مجموعها، نقضها فيما بقي من الحياة، أو إذا فعل ناقضا أخلص في وقت ثم أشرك في وقت لا ينفعه ذلك الإخلاص إلا أن يموت عليه. أي نعم. فإذا صرف نوعا من أنواع العبادة كأنما صرف مجموع العبادة لغير الله، لأنه من كفر بنبي حتى مثلها من كفر بنبي واحد، من كفر يعني بجزء من نبوة نبي واحد فقد كفر بالأنبياء كله. هنا لو أنكر كذب النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة، كذب النبي صلى الله عليه وسلم في حرف من الفاتحة، فقد كذب الأنبياء جميعا، لأنه من كفر بنبي واحد أي نعم فقد كفر بجميع الأنبياء. جنس النبوة نفسه إذا كفر بنوع منه فقد كفر به كله. جنس العبادة إذا صرف نوعا منها لغير الله فقد فكأنما صرف جنسها جميعا لغير الله. نعم. قال: لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معه غيره تركه وشركه. نعم. قال لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معه غيره تركه وشركه. أين؟ لأن الله أغنى عن الشرك، فمن أشرك معه غيره يعني من مقتضى غناه أنه يعني سبحانه وتعالى مستغن عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه، وهذا من مقتضى غناه سبحانه وتعالى. أي نعم، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. قال رحمه الله: وقولهم إن التوجه بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحوها إلى غير الله لا يريد منه وإنما يريد من الله بشفاعته ليس عبادة، قد أبطله الله بأنه سماه عبادة، كما تقدم من قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الأخ له سؤال يظهر أنه فيما مضى ما فهم شوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: لو وافقهم في الظاهر على الشرك لأشرك، ولا ينظر إلى الباطن أي لا ينفعه اعتقاده. هو لما أشرك في الظاهر، لما وافقهم في الظاهر وافقهم وهو يخافهم على المستقبل ويرجوهم في مستقبلهم، وقد فعل فعلا ينقض ما يدعيه من اعتقاده، حتى وإن ادعى الاعتقاد لا ينفعه هذه الدعوة ولا يحكم له بالإسلام، لأن هذا أمر خفي ليس له شاهد إلا قوله، أما فعله فيشهد عليه بضد ذلك، وهذا الأمر واضح. أي نعم، وليس هناك إكراه، فقط في حالة واحدة إذا كان مكرها ينفعه اعتقاده، إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان ووافقهم في الظاهر مكرها بقول أو فعل فهذا له رخصة. أرجو أن الأخ يفهم، هو يريد يعني أن يربط هذا بمسألة أخرى، يقول كيف نوفق بين هذا وبين الذي لا يحكم بما أنزل الله. إحنا قلنا الذي لا يحكم بما أنزل الله وهو في حكمه بغير ما أنزل الله يعتقد أن ما أنزل الله يعني ليس صالحا، هذا كافر لا شك فيه، لكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو لا يفعل هذا خوفا على المستقبل ولا رجاء ولا حبا أيضا في هذا الأمر، ولكنها يعني مجرد زلة أو شهوة أو لأمر فعله فهو عاصي. إيش الفرق بين الشرك والمعصية؟ هنا نأتي إلى الفرق بين الشرك والمعصية. الشرك لابد أن يكون فيه أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، لكن المعصية مخالفة من غير هذا. قد توافق مخلوقا على معصية الله وأنت لا تحبه، أنت لا ترجوه، أنت لا تخافه، إما توافقه يعني لقضاء وطر، أو توافقه خوفا من غير حب، هذا ليس عبادة، أو توافقه يعني كما ذكرت أولا لقضاء وطر أو لرجاء أمر، أي نعم، من غير خوف، أو العكس خوف من غير رجاء ومن غير حب. يعني إذا لم تتوفر الأركان الثلاثة، إذا لم تتوفر الأركان، أركان التعبد الثلاثة في هذا، لا يكون شرك، قد يكون معصية. نعم، هذا اشترطنا فيه الذي يحكم بغير ما أنزل الله أن يكون معترفا بأنه عاصي وأنه معرض للعقوبة، هذا ما نكفره، أقول هذا عاصي. يا أخوانا فرقوا بين المعصية والشرك، دائما ترى يختلط الأمر، حينما لا نفرق بين المعصية والشرك يختلط علينا الأمر. المعصية لا يتوفر فيها أركان التعبد القلبي. أي نعم، قد توافقه على المعصية. أي نعم، وهي ما دون الشرك. أما إذا كان توافقه على الشرك، على السجود لغير الله، فهذا حتما لا يوافق في مثل هذه الأمور إلا من كان يرجو الموافق على المستقبل ويخافه في المستقبل وأعجب به إعجابا جعله يوافقه في الظاهر، فهذا هو الحب وهذا هو الشرك. أي نعم، أرجو أن يكون يعني إذا كان الكلام هذا ما كفى وكتب ورقى ولا كفى الجواب، أجلس أنا وياها أيضا بيني وبينه. أي نعم نعم، طول هذا. نعم سمعت. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في كشف تسميتهم دعاء الأموات والأولياء بالتوسل ليتوصلوا إلى جوازه، قال: الدعاء الذي يفعل في هذا الزمان أنواع. النوع الأول دعاء الله وحده لا شريك له الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النوع الثاني، أي نعم، هذا مسألة التوسل. أي نعم، هو قالوا إن دعاء غير الله توسل، فهو يبين لهم أنواع الدعاء ليبين النوع الذي فيه توسل. نعم تفضل. النوع الثاني أن يدعو الله ويدعو معه، أن يدعو الله ويدعو معه نبيا أو وليا، هذا شرك. هذا النوع الثاني من أنواع الدعاء. النوع الثالث هو الذي فيه التوسل. نعم. قال: ويقول أريد شفاعته وإلا فأنا أعلم ما ينفع ولا يضر إلا الله، لكن أنا مذنب وأدعو هذا الصالح لعله يشفع لي. هذا شرك. هذا النوع الأول دعاء الله مخلصا له الدعاء، هذا توحيد. دعاء غير الله يعني بهذه الشبهة يريد أن يقربه وأن يشفع له، هذا شرك. نعم، نأتي للثالث. نعم، بعد ما ينتهي الثاني. نعم. قال: فهذا الذي فعله المشركون وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يتركوه ولا يدعو مع الله أحدا لا لطلب شفع ولا نفع. النوع الثالث أن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أو بالأنبياء أو الصالحين، فهذا ليس شركا ولا نهينا الناس عنه على أنه هذا التوسل. يقول هذا ليس شركا ولا نهينا الناس عنه على أنه شرك. شوف دقة العبارة، ما قال يعني ما نهينا الناس عنه، لا، ننهى الناس عنه على أنه بدعة، لكن ما نهينا الناس عنه على أنه شرك، وليس هو الذي وقعت الخصومة بيننا وبين الناس بسببه. هذا معنى كلامه اللي هو النوع الثالث الذي فيه التوسل. أعد لي النوع الثالث بارك الله فيك. النوع الثالث، نعم، أن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أو بالأنبياء أو الصالحين. يعني هذا دعاء خالص، اللهم، يتوجه إلى الله ويقصد الله عز وجل، يجعل في دعاء أنه يتوسل إليه بنبيه أو عباده الصالحين أو هذه مسألة التوسل. هو يقول هذا. نعم، ماذا يقول؟ قال: فهذا ليس شركا. هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم، فهذا ليس شركا ولا نهينا الناس عنه على أنه شرك، لكن هو بدعة لا شك، وقد يكون ذريعة إلى الشرك من الشرك الأصغر. نعم. قال: ولا نهينا الناس عنه على أنه شرك، ولكن المذكور عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم أنهم كرهوه. أنهم كرهوا كراهة التحريم. نعم، لا يسأل الله بغيره، حتى قالوا أبو يوسف وغيره. نعم نعم. لكن ليس مما نختلف نحن وغيرنا فيه. ليس يعني هو محل الخلاف، قصده ليس هو محل الخلاف. نعم. وين المرجع؟ الدرر السنية. الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع الشيخ ابن قاسم جد إمامنا هذا وفقه الله. نعم. والجد ووفق الأحياء. نعم. وسئل الشيخ رحمه الله عن قول بعض الفقهاء في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء المتقين، وقولهم: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح، وقيل يستحب، وقول أحمد إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. والفرق بين هذا القول وقول أحمد وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الاستعاذة لا تكون بمخلوق، فما معنى هذا وما العمل عليه منهما؟ هذا سؤال أورد عليه، هنا أورد على الشيخ. نعم، فأجاب رحمه الله بقوله: قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا. نعم، وليس الكلام مما نحن فيه، فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه. نعم، فهذه المسألة من مسائل الفقه. أي نعم، ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه، أيوة، فلا ننكر على من فعله، يعني لا ننكر على من فعله، وقصده الاستدلال بمثل حديث البارحة. أي نعم، على كل حال يعتبر ليس صوابا، أيضا مع هذا يعتبر ليس صوابا إلا عدم التوسل بغير الله عز وجل. قال: فلا ننكر على من فعله، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على من دعا المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى ويقصد القبر. يعني مثل شغل عمر لما أتى بالعباس، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها معنى توسل بالصالحين، لكن ما هو بتوسل بشخصه فقط، أدعو يا عباس. أي نعم، فالمسألة كما بيّن الشيخ، يعني وهذا من العجائب أن الشيخ يرمى ويتهم يعني بما ليس من، أي نعم، من منهجه. نعم، قال: لكن إنكارنا على من دعا المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى. هذا إنكارنا على من يدعو غير الله. أي نعم، يدعو النبي، يدعو الصالحين، هذا هو المنكر عليه. نعم، ويقصد القبر، يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره، يطلب فيه تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات، فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الدين، لا يدعو مع الله أحدا، ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين. أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو عنده، ولكن لا يدعو إلا الله مخلصا له الدين، فأين هذا مما نحن فيه؟ أين؟ يعني قصد الشيخ يفرق بين الشرك وبين الشرك الأكبر وبين وسيلته. هذا وسيلة، أن يدعو الله عند قبر، أو أن يجعل في دعائه التوسل بذوات المخلوقين، بذات مخلوق، هذا كله يعني صواب مثل ما قال الشيخ، أنه يعني مكروه ويعتبر بدعة إذا كان موروثا عن الآباء والأجداد. أما من اجتهد، يعني مسألة اجتهاد مثل ما ذكرت البارحة عن الشوكاني أو غيره، فهذا لا يبدع، ولكن يعتبر شاذا عن كلام الجمهور. أي نعم، وهكذا كشف الشيخ تلبيسهم، حيث جعلوا دعاء غير الله توسلا، ببيان ما هو التوسل الحقيقي في الدعاء، والفرق بينه وبين دعاء غير الله، وأن التوسل مسألة خارجة عن موضوع النزاع، وهو دعاء غير الله تعالى. هذا موضوع النزاع، دعاء غير الله تعالى. نعم، فضل. وكشف الشيخ الرابعة، وهي قولهم إنهم يطلبون الأنبياء والأولياء مما أعطاهم الله تعالى، وقد أعطاهم الشفاعة. لعلنا نقف على الرابعة، شوف سؤال بعض الإخوة إن كان يعني يمكن الإجابة عنه، وإلا نرجئه حتى نتأمل فيه. ما أدري فهمت، يعني كأن الأخ يقول إن اللي يحقق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات سوف يحقق توحيد الألوهية. هذا صحيح، المشركون يعني ما حققوا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات على الحقيقة، لو حققوا ذلك لالتزموا توحيد الألوهية. هذا الكلام صحيح. لا طويل الكلام لكن هذه خلاصته. أي نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا إنسان تبت إلى الله والحمد لله ولكن الوساوس كثيرة جدا وكلما أجاهدها تأتيني آلام في الرأس فأضطر للاستسلام من قوة الألم فأرشدني إلى علاج. على كل حال العلاج لا شك أنه كامن في كتاب الله وفي كلام الله سبحانه وتعالى وفي ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، عليك به والصبر. المسألة هذا علامة صحة، لما تحس بالآلام وتحس بالوساوس هذا أنا أعتبره علامة صحة وعلامة توفيق، لأن الإنسان إذا تاب إلى الله حي قلبه والحي يحس بالألم. هنا واليهود لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره لعلي أو إننا لا نوسوس في الصلاة، قال ماذا يفعل اللص بالبيت الخرب؟ فأحمد الله عز وجل، هذا من علامة توفيقك أنك تحس بآلام وستحس بأمور يعني تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى مصابرة. ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فلا بد من ابتلاء ولا بد من امتحان حتى يعلم الله يعني حقيقة ما توجهت إليه، واعلم أنك إذا أحسست بشيء من هذا فهو علامة صحة، لأن الميت لا يتألم. الجرح إذا كان الجرح بالميت لا يؤلم الميت، نعم، ما لجرح بميت إيلامه. فالحمد لله، أحمد الله عز وجل على هذا الذي يعني تجد، وجاهد الله عز وجل، واجعل ذكر الله عز وجل، تلاوة كتابه، الحرص على ميراث نبي صلى الله عليه وسلم، اجعل ذلك مركزك وآخيتك التي ترجع إليها دائما وتفزع إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة. عليك بالأذكار، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. الشبهة الرابعة، وكشف الشيخ الرابعة وهي قولهم إنهم يطلبون الأنبياء والأولياء مما أعطاهم الله تعالى وقد أعطاهم الشفاعة والجاه والقرب لديه، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جوابه بأن الله تعالى وإن أعطاهم ما أعطاهم فقد نهى أن يطلب منهم الشفاء أن يطلب منهم الشفاعة والزلفى عند الله، وأمر بأن يطلب ذلك منه وحده لا شريك له، فيقول اللهم شفع في نبيك. الشفاعة عبادة، جميع أفراد العبادة ما أعطى الله منها أحدا، يعني ما فوض أحدا أن يعبد بها، جميع أفراد العبادة كلها لله خاصة، والشفاعة من أفراد العبادة، فلم يعطيها يعني لأحد من دونه بغير إذنه، وإذا أذن سبحانه وتعالى فيعني أذن، لا بد من شروط الإذن للشافع والرضا عن المشفوع، والرضا عن المشفوع، ولا يرضى الله عز وجل عن المشفوع إلا إذا كان موحدا، أما إذا كان مشركا متجها لغير الله داعيا غير الله يطلب شفاعة غير الله بهذا الدعاء وبهذا القصد فهو مشرك، لا تقبل الشفاعة فيه. نعم. لا يأذن الله أن يشفع فيه، كما أنه سبحانه لم يأذن للنبي أن يشفع في أبي طالب، ولم يأذن للنبي أن يشفع في أمه، ولم يأذن لإبراهيم أن يشفع في أبيه. أي نعم، لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يشفع أو يشفع في أحد إلا في من رضي عنه ورضي له قولا. نعم. ولا يرضى إلا التوحيد سبحانه وتعالى. نعم. فيقول اللهم شفع في نبيك، مثلا ذلك أن الشفاعة لله جميعا ولا يشفع عند الله أحد إلا من بعد إذنه، والله سبحانه لم يأذن بأن لما قال له ذاك الرجل أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، ما قال أشفع لك عند الله وترافق في الجنة، بل قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أقصد الله عز وجل وأنا أدعو لك. نعم. قال: والله سبحانه لم يأذن بأن نطلب من الميت ذلك، وأما الحي فالذي يطلب منه دعاؤه، وهذا عام في جميع الصالحين الأحياء القادرين على الدعاء. والمقصود أن الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة ونحوها مما أمر الله أن يعبد به لا بد من أن تؤدى لله خالصا لا يشرك. هذه ما فوض الله أحدا بها، هذه من خصائص الله، كل أنواع العبادة اختص الله بها، ما نعم ما فوض يعني فوضها إلى أحد. نعم. لا يشركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي بينها الشيخ للدلالة على الإخلاص في جميع أنواع العبادة، ومن أنواعها طلب الشفاعة من الله لديه، فيتوجه بذلك الطلب والرغبة والقصد إلى الله مباشرة وبدون واسطة. بهذا الطلب والرغبة والقصد، أي نعم، إلى الله، كلها عبادة، يعني من أنواع العبادة، فلا يتوجه بالرغبة والقصد والطلب إلى غير الله ولو من أجل الشفاعة. نعم. كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا تطلب الشفاعة من غير الله تعالى، لأن الشفاعة كلها له سبحانه. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. نعم. ولا يشفع أحد في أحد إلا من بعد أن يأذن الله تعالى، كما قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرتضي أن تطلب الشفاعة من أحد إلا بإذنه، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. والله لا يرضى أن تطلب الشفاعة من أحد إلا بإذنه، فأين الإذن؟ نعم. نعم. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. المقصود الإذن الشرعي. نعم. المقصود الإذن الشرعي، ليس الواقع الإذن الكوني، لا، الإذن الشرعي. نعم. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. أول لا يملكون، ليس لهم شرك. نعم. نعم. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما له منهم من عوين، من ظهير. أي نعم. ولا تنفع الشفاعة. ولا تنفع الشفاعة. أربع تقطع عروق الشرك، كلها منفية. أي نعم. أعد الآية حتى لا نقاطع. أي نعم. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشرك يجي من الأربع هذول، مواد الشرك وعروق الشرك الأربع، من جهة الأربعة. هذه الآية الآيتين أو الآية تقطع عروق الشرك جميعا، كما قال ابن القيم وغيره من العلماء المحققين. نعم. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة. ملك أو قسط منها اللي هو الشرك، يعني شراكة. نعم. ما له ملك أصلا وما له شركة في الملك، أي نعم، ولا له عوين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. نعم. ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم، هذا الذي رضي الله عنه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا الذي رضي الله عنه، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لا يشفع إلا بعد إذن الله، لما يطلبون منه الشفاعة يوم القيامة ما يشفع ابتداء، يذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه محامد في تلك الحال حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يقول الله له ذلك. فهذا إذن، هذا هو الإذن. اي نعم، فيشفع عليه الصلاة والسلام: اللهم شفعه فينا. نعم. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. نعم. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها من شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحب الله ونحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني من أجله وغفر لي ولك ولجميع المسلمين، الله المستعان. يقول إنهم يعني يدرسون في الإجازات الصيفية، فإذا قالوا إن المؤمن لابد له من الامتحان والاختبار حتى يعلم الله الصادق في إيمانه من الكاذب، يقولون أو يستفسرون: ليس علم الله سابق بالواقع وبالمستقبل؟ ليس الله يعلم الصادق من الكاذب؟ إلى آخر الكلام هذا. نعم، الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا لا شك فيه، وهو من مراتب القدر. لكن هناك مرتبة، وهي مرتبة الكتابة، وبعد مرتبة الكتابة الإيجاد ونفوذ المشيئة. فحتى يعلم الصادق من الكاذب واقعا، يعلمه موجودا. وفي فرق بين يعني العلم به معدوما أو العلم به وهو غير كائن، والعلم به كائنا، أو حتى يعلم به كائنا، حتى يعني يكون أو يتحقق صادقا، هذا المقصود، حتى يعلم الله صدقه من كذبه، حتى يتحقق كونه صادقا أو كاذبا. ليس لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم صدقه من كذبه إلا بعد أن يكون واقعا، لا، الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولكن حنا ما نقول حتى يعلم الله صدقه من كذبه، أي حتى يتحقق كونه صادقا في الواقع كما علم الله عز وجل. أي نعم. وعلمك بالمراتب، مراتب الوجود، يعني لابد أن نذكر مراتب الوجود، هذا معروف ومتقرر لدى المخلوق، فهذا لتقريب الفهم. يعني حينما تعلم الشيء بمرتبة وجوده علميا في الذهن فقط، غير علمك بالشيء بمرتبة وجوده بعينه، الفرق بين هذا وهذا واضح. أي نعم، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الموجد، ولا يكون شيء إلا وفق علمه، السابق سبحانه وتعالى. أي نعم. لكن في فرق بين مرتبة وجوده بعينه فيما خرج عن العلم وبين مرتبة وجوده علميا وبين مرتبة وجوده رسميا بالقلم ومرتبة وجوده يعني باللسان نطقا تنطق به وهو غير موجود رسما ولا موجود ذهنا ولا موجود مثلا عينا. وقد تتفق في الأمر مراتب الوجود الأربع: موجود في الذهن، وموجود بعينه، وموجود باللسان، وموجود بالرسم. أين هذه مراتب الوجود الأربع؟ لابد أن نتذكر، لا نخلط بين وجود الذهن ووجود العين فنظنهما واحدا فيختلط علينا الأمر. أي نعم. فلعل يعني في هذا إيضاح. أي نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نكمل بعض الشيء أو نكتفي بهذا. نعم، بقينا على شيء. أي نعم. إلى الخامس، نقف إلى الخامس. أي نعم، جيد. قال إتمام لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها من شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه وقل: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. نعم. هو نعم موضوع، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يختص، يعني هو يختص بشيء ولكن ليس غيره يشفع، الأفراط والصالحون وكذا. فهل تقول إن هؤلاء أعطوا الشفاعة أطلبها منهم؟ سيقول يعني استبعد هذا واستبشع هذا، إذا استجازه في حق النبي صلى الله عليه وسلم سيستبشعه في شأن هذا. والأمر سواء، فإذا قلت لا يطلب منهم فقل لا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة لا تطلب إلا بإذن الله عز وجل من النبي وممن أعطاهم الله الشفاعة غير النبي. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يطلب منه أن يدعو للسائر بالمطالب الخاصة والعامة إذا أمنت الفتنة. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلتم: والحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمرة فأذن له فقال: يا أخي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا. قال عبد الرزاق في حديثه: فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا أخي. وكشف الشيخ الخامسة وهي قولهم يستدلون على جواز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ودعائه كذلك بأن النبي صلى الله ودعائه كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس هذه الخامسة هي نقف على الخامسة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.